أبو قتادة رضي الله عنه يقول خرجنا مع رسول الله عام حنين, وذلك في السنة الثامنة بعد فتح مكة, وأنهم يعني أنه حصل للمسلمين جولة, يعني حصل فيهم يعني شيء من الانهزام أو شيء من يعني من بعضهم أو من جماعة منهم, فيعني قال حصل جولة إيش؟ قال كانت للمسلمين جولة. نعم. قال فرأيت رجلا من المشركين قد على رأيت رجلا من المشركين قد على رجلا من المسلمين, رأى رجلا من المشركين على رجلا من المسلمين, فجاءه من ورائه وضربه بالسيف يعني على أسفل رقبته, يعني في عاتقه من أسفل الرقبة, فيعني أصابه أو يعني إصابة بليغة, ولكنه يعني لم يمت, فقام ويعني إلى أبي قتادة الذي ضربه وضمه إليه وعصره عصرة, قال أشرت بها على الموت, يعني من شدة عصرته ومن شدة عصره إياه وضغطه إياه, ثم قال إنه أدركه الموت فأرسلني, يعني حصل له الموت يعني أطلق يديه وسقط ميتا. قال هنا فضربته على حبل عاتقه, على حبل عاتقه يعني أصل العاتق الذي أصل الرقبة, يعني من جهة يعني من العاتق الذي هو أصل الرقبة. قال فلحقت عمر بن الخطاب فقال ما للناس, لحقت عمر بن الخطاب فقال ما للناس, قال ما قلت أمر الله, يعني هذا الذي حصل هو بأمر الله وبقضاء الله وقدره. مع أن في البخاري فقلت ما للناس فقال أمر الله. قلت ما للناس هنا, وهنا مش هنا لحقت عمر فقال ما للناس فقلت أمر الله. هناك مش يقول, هناك في البخاري يقول في الموضعين من صحيحه فقلت ما للناس فقال أمر الله. يعني هنا الفرق بين يعني هذا وذاك, أن الذي قال أمر الله يعني هنا يعني أبو قتادة, والذي قال أمر الله يعني في عند البخاري هو عمر. نعم. نعم. والحاصل أن واحدة منهما يعني سأل والثاني أجاب. نعم. أمر الله أي قضاء الله وقدر, من لما حصل انهزام من بعض الجيش. هنا ثم إن الناس لأن الأمر كما هو علم الكلمات التي تأتي للمعنى الشرعي والمعنى القدري, لأن هناك كلمات عديدة يعني تأتي لمعنى كوني ولمعنى شرعي, وهذا منها, فإنه يأتي أمر الله ويراد به الكوني ويراد به الشرعي الذي هو أحد الأوامر التي ضد النواهي. ثم إن الناس رجعوا, إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون, يعني هذا قدري, والذي هنا في الحديث إنما هو القدر, وأنه شيء مقدر, وأنه قضاء الله وقدره. نعم. ثم إن الناس رجعوا وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من قتل قتيلا له عليه. ثم إن الناس رجعوا يعني الذي حصل عندهم من خلل والانهزام, رجعوا, الرسول صلى الله عليه وسلم كان ثابتا ومعه جماعة من أصحابه, فبعد ذلك رجعوا يعني هؤلاء الذين يعني حصل لهم شيء من الانهزام رجعوا, والرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم من قتل قتيلا فله سلب له عليه بينة, من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلب, يعني له يعني الأشياء التي تخصه يعني من سلاح وثياب وما إلى ذلك. فقام أبو قتادة وقال من يشهد لي. نعم. قال من يشهد لي وكررها ثلاثا. نعم. فبعد ذلك قال رجل يعني من القوم هو عندي, أي سلب ذلك القتيل عندي فأرضه, يعني هذا الذي عندي يعني اتركه لي وأرضي أبا قتادة من عندك أو من من من من من من, من الخمس, يعني أرضه يعني أنه عندي, واعترف بأنه عنده وأنه هو القاتل الذي هو أبو قتادة, وأن سلبه موجود عند هذا المتكلم, فعند ذلك أنكر عليه أبو بكر وقال يعني ما يكون يعني أسد من أسد الله يقاتل في سبيل الله يجاهد في سبيل الله ويذب عن رسول الله ثم يكون يعني سلبه يعني سلبه لغيره أو سلبه لك. لا ها الله لا ها الله إذن لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه. نعم يعني الذي هو يعني له أبو قتادة يعني وصفه يعني بأنه أسد من أسد الله وهذا ثناء عليه يعني الذي حصل منه النكاية بالأعداء والذي حصل من القتل والذي يستحق السلب ولا يكون لغيره ممن وقع في يده وهو لا يستحقه. فأنكر عليه أبو بكر ذلك وقال إنه لا يكون لأسد من أسد الله يجاهد في سبيل الله ويقاتل عن رسول الله ويذب عن رسول الله ثم يكون سلبه يعني لك. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق فأعطه إياه. قال صدق فأعطه إياه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق فأعطه إياه يعني صدق أبو بكر يعني فيما قاله فأعطه إياه يعني هذا الذي يد أو الذي اعترف بأن السلب في حوزته وأنه عنده يعطيه لصاحبه الذي هو أسد من أسد الله وهو أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه. قال فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سليم. فبعت الدرع الذي هو السلب أو من السلب فابتعت به مخرفا يعني معناه يعني بستانا أو يعني قطعة من قطعة صغيرة يعني بستان صغير يعني اشترى به هذا الدرع ثمنه هذا الدرع الذي هو سلب يعني هذا المقتول الذي قتله في حنين. فقاله أول مال تأثلته يعني هذا النخل أو هذا البستان الذي اشتراه بهذا الدرع هو أول مال تأثلته يعني ملكته ويعني صار ملكا يعني أصيلا لي يعني ملكا ثابتا. في حديث الليث فقال أبو بكر كلا لا يعطيه أصيبغ من قريش ويدع أسدا من أسد الله. أصيبغ من قريش يعني يقصد به هذا الذي ذكر أنه عنده وأنه يريد أن يكون له وقال يعني يترك أسدا من أسد الله يعني لا الذي هو القاتل فلا يعطى يعني سلب القتيل وإنما هو الذي يستحقه فلا يكون يعني أسدا من أسد الله ويقاتل في سبيل الله ويمكن يحصل في النكاية بالعدو ثم السلب لأصيبغ يعني ذم لهذا الشخص الذي يريد أن يأخذه وليس هو القاتل. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي عن هشيم بن بشير الواسطي عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد الأنصاري وهو نافع بن عباس. قال وكان جليسا لأبي قتادة عن أبي قتادة يعني جاء في بعضه أنه كان جليسا له وأنه مولى له. نعم. يمكن أن يكون هذا وهذا يعني كان يعني مولاه وهو يجالسه ويكون معه كثيرا. قال وحدثنا أبو الطاهر وأحمد بن عمرو بن السرح المصري وحرملة بن يحيى التجيبي المصري عن عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا يوسف بن الماجشون عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال بين أنا واقف في الصف يوم بدر نظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما تمنيت لو كنت بين أضلع منهما فغمزني أحدهما فقال يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قال قلت نعم. وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال فتعجبت لذلك. فغمزني الآخر فقال مثلها. قال فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يزول في الناس، فقلت ألا تريان هذا؟ ألا تريان هذا صاحبكما الذي تسألان عنه؟ قال فابتدراه فضرباه بسيفيهما حتى قتلاه، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبراه، فقال أيكما قتله؟ فقال كل واحد منهما أنا قتلت. فقال هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. فنظر في السيفين فقال كلاكما قتله، وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء. ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، وأنهم لما كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم يوم بدر وكانوا صفوا يعني لقتال الأعداء، فنظر عبد الرحمن وإذا بجواره عن اليمين وعن الشمال يعني شابان من الأنصار يعني حديثي السن، فتمنى أنه لو كان بين يعني أجلد منهما ويعني وأضلع منهما يعني أشد من يكون قويا ومن يكون يعني له قوة ونشاط، لأنه يعني رأى أن هذان الشابين لا يكون يعني لهما من التأثير مثل ما يكون للكبار، وتمنى أن يكون الذي عن يمينه وعن شماله أضلع منهما، ولكنه حصل أو فوجئ بشيء يعني دل على شجاعتهما وعلى نشاطهما وعلى يعني تمكنهما من القتال والنكاية بالأعداء. فالتفت أو غمزه أحدهما وقال يا عم أتعرف أبا جهل؟ قال وما حاجتك به؟ قال علمت بلغني أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، يعني إن رأيته لا أفارقه، إما يقتلني وإما يقتل من كانت منيته يعني هي الأولى، يعني من كانت منيته يعني من إما أنا وإما هو، يعني إما أموت وإما يموت، إما يقتلني وإما أقتله، ولا أفارقه حتى يحصل واحدة من الاثنين. فتعجب لذلك، قد كان يعني يتمنى أن يكون بين أضلع منهما، ثم غمزه الآخر وقال مثل ما قال، وقال يعني مثل ما قال. ثم إن عبد الرحمن رأى أبا جهل وهو يزول ويتحرك وينتقل من مكان إلى مكان، وقال هذا صاحبكما الذي تسألان عنه، وانطلق إليه بسيفيهما وبادراه فقتلاه جميعا، كل منهما ضربه فمات وقتلاه، يعني هذان الشابان قتلاه. وفي قولي كل واحد منهما يا عم، هذا فيه احترام وتوقير الصغير للكبير، وأن مثل هذه العبارة وهي كلمة يا عم تطلق على في معاملة الكبير وإن لم يكن عما له وإن لم يكن قريبا له، وذلك أن عبد الرحمن من المهاجرين وهذان الشابان من الأنصار، يعني وإنما هذا من باب الأدب وحسن التعبير واللطف في الكلام عندما يخاطب من هو أكبر منه. فقال له يا ابن أخي، يعني عبر يعني بقوله يا ابن أخي، وماذا تريد من يا ابن أخي؟ وهذا أيضا من اللطف بالصغار، وكذلك أيضا يعني التعبير بني، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأنس يا بني، يعني فالكبير يعني يحترم الصغير يحترم الكبير، ويأتي بالعبارة التي الخطاب المناسب مثل قوله عن، والكبير يقول يا بني أو يقول يا ابن أخي. فذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبره بأنهما قتل أبا جهل، وقال يعني هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. فأروه فأرى فأرياه السيفين قال كلاكما قتله كلاكما قتله, يعني لما رأى السيف والدم يعني وين وصل في السيف وإيش المكان الذي عانق بالسيف من الدم, وكونه يعني السيف يعني دخل في جسمه وفي جسدي يعني أبي جهل المقتول, فيعني يتبين من السيف يعني كونه متمكن أو غير متمكن, يعني كونه متمكن في إصابة الدم فيه أو غير متمكن يعني في النكاية به. قال كلاكما قتل, ثم أنه أعطى سلبه لأحدهما وهو بن عمرو الجموح, نعم, وغيرة معاذ بن عمرو الجموح, يعني أحد الاثنين أحد الشابين معاذ بن عمرو الجموح والثاني معاذ بن عفراء, قال كلاكما قتله وأعطى سلبه لهذا لأنه يعني تبين يعني بالسيف وما حصل للسيف أن النكاية إنما حصلت من أحدهما وأن الآخر قد شارك في ذلك, فأعطى السلب الذي حصل أو الذي ظهر يعني من نظر في السيف أن له أو أن منه النكاية في ذلك العدو الذي هو أبو جهل والذي قتله جميعا, ولكن أحدهما أشد نكاية من الآخر في قتله. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي عن يوسف بن الماجشون, نعم, عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه, نعم, عن عبد الرحمن بن عوف, نعم, صالح بن عبد الرحمن صالح بن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف, نعم, صالح بن إبراهيم عبد الرحمن بن عوف يروي عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن عبد الرحمن عن جده عن أبيه عن جده, نعم. وهذا يعني مجيئهما يعني نادر, ما أدري هل سبق أن جاء ذكر يعني صالح عن أبيه عن عبد الرحمن, يعني كثير الروايات يعني من غيرهما, وقد جاء ذكرهما في هذا الإسناد وهو يعني ذكرهما يعني نادر وقليل. نعم. وأحسن الله إنك, جاء عند البخاري أنه كذلك شاركهم بعد ذلك ابن مسعود, لكن السلب أعطي لهذا اللي هو يعني مع أن يعني جاء لمعاذ بن عمرو هو اللي جاء, نعم, معاذ بن عمرو بن جمع في البخاري أن مسعود هو الذي أجهز على أبي جهل واحتز رأسه, يعني معناه أنه يعني النكاية من غيره, ولكنه هو الذي فصل رأسه, لكن الحديث جاء في السلب أنه لمعاذ بن عمرو بن جمح. قال وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صرح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن عوف بن مالك رضي الله عنه أنه قال قتل رجل من حميرة رجلا من العدو فأراد سلبه فمنعه خالد بن الوليد رضي الله عنه وكان واليا عليهم, فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك فأخبره فقال لخالد ما منعك أن تعطيه سلبه؟ قال استكثرته يا رسول الله, قال ادفعه إليه, فمر خالد بعوف فجر بردائه ثم قال هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستغضب فقال لا تعطيه يا خالد لا تعطيه يا خالد, هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعي إبلا أو غنما فرعاها ثم تحين سقيها فأوردها حوضا فشرعت فيه فشربت صفوة وتركت كدرة, فصفوه لكم وكدره عليهم. قال عوف بن مالك قتل رجل من حمير رجلا من العدو فأراد سلبه فمنعه خالد بن الوليد وكان واليا عليهم, فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك فأخبره، فقال لخالد: ما منعك أن تعطيه سلبة؟ قال: استكثرته يا رسول الله. قال: ادفعه إليه. فمر خالد بعوف فجر بردائه، فمر خالد بعوف فجر بردائه، ثم قال: هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستغضب، فقال: لا تعطيه يا خالد، لا تعطيه يا خالد، هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعي إبلا أو غنما فرعاها ثم تحين سقيها فأوردها حوضا فشرعت فيه فشربت صفوة وتركت كدره، فصفه لكم وكدره عليهم. وذكر هذا الحديث المتعلق أيضا بالسلب، هو أن رجلا من حمير قتل رجلا من العدو، قتل رجلا من العدو، وأنه يعني وكان أميرهم في يعني على هذا الجيش خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، وأنه طلب يعني سلبه فلم يعطه إياه، وقال إنه استكثره يعني أنه رآه يعني كثيرا، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: أعطه إياه. ثم إنه حصل يعني النيل من خالد والكلام عليه يعني بسبب ذلك، فالرسول صلى الله عليه وسلم غضب وقال: لا تعطه يا خالد، يعني ما يعني كان أمره أن يعطيه، ثم بعد ذلك لما نالوا منه قال: لا تعطه. ولعل المقصود من ذلك أنه يعني أنه لا يعطيه، يعني يؤخر ذلك، يعني أنه ليس يعني منعا من أعطائه وأنه لا يعطى إياه، وإنما المقصود ذلك التأخير، تأخير كونه يعطى إياه من أجل التأديب وألا يتعرض للأمراء والكلام يعني عليهم، وذلك أن الأمراء يعني هم الذين يعني يكونون مسؤولين وهم الذين يتحملون المشاق ويرجع إليهم، فإذا يعني أسيء إليهم مع أنهم هم الذين يتحملون المشاق ويرجع إليهم، فيكون في ذلك إضرار بهم. والرسول صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا وقال: إن مثل الإنسان الذي عنده غنم وأنه يرعاها ويحسن رعيها، ثم يريدها الماء، ثم يريدها يعني الماء يعني يعني أنتم لهم الأتباع لكم الصفو، وهم لهم الكدر اللي هم الأمراء، وذلك لكونهم متحملين ما لم يتحمله غيرهم، ويقومون بأعباء لا يقوم بها غيرهم، يعني والمطلوب هو عدم الإساءة إليهم وأن لا يذكروا يعني بما يسوءهم وأن لا يسبوا ويتكلم عليهم، وإنما يعني يعاملون المعاملة الطيبة. وقال: هل أنتم تاركوا لي أمرائي؟ يعني لا تتعرضون لهم بسوء ولا تتكلمون عليهم بشيء لا يليق بحقهم. أعيد الحديث. قتل رجل من حمير رجلا من العدو فأراد سلبه، أراد سلبه من خالد يعني يعطيه إياه، فمنعه خالد بن الوليد وكان واليا عليهم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك فأخبره، فقال لخالد: ما منعك أن تعطيه سلبه؟ قال: استكثرته يا رسول الله. قال: ادفعه إليه. فمر خالد بعوف فجر بردائه ثم قال: هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم. يعني جذب عوف برداء خالد. نعم. وبقه على منع السلب. أي يعني معناه أنك أنني طلبت الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأمرك بأن تعطي، قال: هل أنجزت لك؟ نعم. هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستغضب، قال: يعني لا تعطيه. أغضبه، يعني هذا الكلام أغضبه، يعني سبب في غضبه. قال: يا خالد لا تعطيه، لا تعطيه يا خالد، لا تعطيه يا خالد. والمقصود من هذا الإعطاء ليس معنى ذلك أنه رجوع عن إعطائه وأنه لا يستحق السلب، وأنه لا يستحق السلب وإنما يؤخر يعني الإعطاء ليكون في ذلك شيء من التأديب لمن يتطاول على الأمراء وينال منهم. قال: هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعي إبلا أو غنما فرعاها ثم تحين سقيها فأوردها حوضا فشرعت فيه فشربت صفوة وتركت كدرة فصفوه لكم وكدره عليهم. يعني هذا يعني ضرب مثلا صلى الله عليه وسلم لراعي الغنم الذي يعني يحسب رعايتها ويجعلها ترعى العشب ثم يريدها الماء وتشرب ويعني يعني فيكون يعني يعني لها الصفو والرعية والأتباع هم مثل يعني يشبهون الغنم في أنهم يعني يحسن إليهم ويحصل يعني لهم الصفو وغيره الذي يتعب وينصب ويعني يخرج الماء ويعطيها يعني تشرب يعني هذا هو الذي له الكدر وله التعب وله النصب. قال: حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرع عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه جبير بن نفير عن عوف بن مالك. قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: خرجت مع من خرج مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة ورافقني مددي من اليمن. وساق الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه غير أنه قال في الحديث: قال عوف: فقلت يا خالد أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى ولكني استكثرته. ثم ذكر هذا الحديث من طريق أخرى وفيه بيان أن هذا يعني كان في غزوة مؤتة وأن الأمر آل إلى خالد رضي الله عنه الأمر آل إلى خالد فيها لأن الأمراء الثلاثة الذين قتلوا وبعد ذلك يعني تولى يعني الأمر يعني خالد رضي الله عنه فقال يعني يعني ثم ذكر يعني أنه مثل ما تقدم الحديث وقال تبعني مددي. خرجت مع من خرج مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة ورافقني مددي من اليمن يعني الذين يمدون الجيوش يأتون من اليمن لإمداد الجيوش وهذا يعني مثل ما جاء في قصة أويس القرني أنه كان يأتي مع أمداد أهل اليمن الذين يذهبون لقتال الفرس ويمرون بالمدينة وكان فيهم ويس وقرني فيقال لهم أمداد فيقال واحد منهم مددي لأنه جاء يمد المسلمين ويكون عونا لهم على قتال الأعداء. قد يكون يعني هذا الرجل هذا هو الذي من حمير يعني هذا الذي قال قتل رجل من حمير قد يكون هو هذا المددي. الحديث أورده بطوله الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه. نقرأ. قال: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكيمة بن عمار قال حدثني إياس بن سلمة قال حدثني أبي سلمة بن الأكوع قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن فبينا نحن نتضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على جمل أحمر فأناخه ثم انتزع طلقا من حقبه فقيد به الجمل ثم تقدم يتغدى مع القوم وجعل ينظر وفينا ضعفة ورقة في الظهر وبعضنا مشاه إذ خرج يشتد فأتى جمله فأطلق قيده ثم أناخه وقعد عليه فأثاره فاشتد به الجمل فاتبعه رجل على ناقة ورقاء قال سلمة وخرجت أشتد فكنت عند ورك الناقة ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته فلما وضع ركبته في الأرض اختلطت سيفي فضربت رأس الرجل فندر، ثم جئت بالجمل أقوده عليه رحله وسلاحه، فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، فقال: من قتل الرجل؟ قال: ابن الأكوع. قال: له سلمه أجمع. ثم ذكر هذا الحديث السلم من سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، وهو أن رجلا يعني من المشركين جاء على جمل وأخذ يعني حبلا أو يعني شيء من جلد وقيد به البعير، وجاء يعني حتى جلس أو صار مع الناس وصار ينظر إليهم وهم يتغدون وشاركهم، ثم إنه قام مسرعا وذهب إلى جمله وحل قيده وأناقه وركبه ثم أثاره ثم هرب، وكان هذا جاسوس للمشركين، فلحقه رجل على ناقة ورقاء يعني إنه فيها غبرة، يعني مثل ما يقال حمامة ورقاء، يعني إنه فيها يعني بياض فيه غبرة، يعني وكان سلمة بن الأكوع رجلا عداء وسريع الجري ويسبق يعني سبق صاحب الناقة وسبق أيضا صاحب الجمل حتى تقدمه ومسك بخطامه وأناقه، ولما وقعت يعني ركبته في الأرض بعدما يعني برك البعير افترض سيفه فقتله، فندر يعني ندر رأسه يعني ذهب رأسه يعني بعد أن ضربه بالسيف، فجاء يعني في البعير يقوده عليه متاعه وسلاحه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الذي قتله؟ قالوا: سلمة بن الأكوع. قال: له سلبه أجمع. قال: له سلبه أجمع، يعني أن السلب يعني جميعه يكون لسلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه، يعني فهذا فيه أن السلب للقاتل، لأن يعني هذه الأحاديث الثلاثة التي مرت كلها فيها أن السلب للقاتل، أو الأربعة الحديث كلها السلب فيها للقاتل. قال سلمة بن الأكوع، قال: له سلبه أجمع، يعني جميعه له. وفيه يعني استقبال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لهم وبيان الاحتفاء بهم وأنهم يعني حصل منهم النكاية وإدراك يعني هذا الجاسوس الذي جاء ونظر وإذا في ضعفة وقل الظهر، يعني ذهب ليخبر قومه بالذي شاهده وعاينه، ولكنهم أدركوه وقتلوه، فلم يحصل للعدو الذين أرسلوه يعني ما يريدون، وإنما حصل قتله على يد سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الحديث الذي مر الذي قلت أنه عند أبي داود طويل جدا ولا قصير؟ نخلي بعدين إذا تهينا للدرس بين الأذان والإقامة. طيب. قال: حدثنا زهير بن حرب عن عمر بن يونس الحنفي عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه سلمة بن الأكوع. قال رحمه الله تعالى: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني إياس بن سلمة قال حدثني أبي قال: غزونا فزارة وعلينا أبو بكر رضي الله عنه، أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا، فلما كان بيننا وبين الماء ساعة أمرنا أبو بكر فعرسنا ثم شن الغارة فورد الماء فقتل من قتل عليه وسبى، وأنظر إلى عنق من الناس فيهم الذراري فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل فرميت بسهم بينهم وبين الجبل، فلما رأوا السهم وقفوا فجئت بهم أسوقهم، وفيهم امرأة من بني فزارة عليها قشع من أدم، قال: القشع النطع، معها ابنة لها من أحسن العرب، فسقتهم حتى أتيت بهم أبا بكر فنفلني أبو بكر لابنتها، فقدمنا المدينة وما كشفت لها ثوبا، فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق فقال: يا سلمة هب لي المرأة، فقلت: يا رسول الله والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا، ثم لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد في السوق فقال لي: يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك، فقلت: هي لك يا رسول الله، فوالله ما كشفت لها ثوبا. فبعث بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أهل مكة ففدى بها ناسا من المسلمين كانوا أسروا بمكة. ما ذكر هذا الحديث متعلق بفداء الأسارى من المسلمين، وأنه إذا كان يعني بأيدي المسلمين يعني أحد من من من من العدو يعني أسيرا يعني فإنهم يفادون، أي المسلمين يفادون بمن معهم من الكفار المشركين بأن يطلقوا سراح من كان بأيديهم من المسلمين يعني مأسورين. فيعني هذا الحديث يعني فيه أن من الصحابي سلمة بن الأكوع قال أنهم كانوا يعني ذهبوا إلى فزارة وأن أميرهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وأنهم يعني لما قربوا بينه وبين القوم ساعة يعني يمشون أمرهم بأن يعرسوا، والتعريس هو النبيت في آخر الليل، ويعني ثم إنه شن الغارة عليهم ويعني سبى يعني ساءهم، وكان في عنق يعني مجموعة من الذراري يعني النساء والصبيان يعني يتجهون متجهين إلى جهة الجبل، فرمى بسهمه أمامهم، فلما رأوا السهم وقفوا، فجاء يسوقهم يعني إلى أبو بكر فنفله، وكان فيهم يعني امرأة ومعها بنتها، وكانت يعني هذه البنت يعني جميلة وسيمة، فنفله إياها لأنه كان يعني عمل هذا العمل العظيم الذي هو جاء بهؤلاء يعني هؤلاء من الذراري من النساء والذرية، فأعطاه هذه الجارية الجميلة ولم يتعرض لها ولم يكتب لها يعني سترا، يعني معنى أنه لم يحصل منه أن يستمتع بها. فلما يعني جاءوا لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يعني هبها لي أو أعطني إياها، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يفادي بها، يريد أن يفادي بها وأن يجعلها يعني مفاداة للأسارة الذين عند المشركين. فيعني بعد ذلك أعطاها إياه، ثم إن الرسول أرسلها وقال لله أبوك يعني لله درك يعني ثناء عليه ويعني حث له على أن يحقق له يعني ما يريد لهذه الرغبة الشديدة منه صلى الله عليه وسلم. وكان قصده من ذلك أن يجعلها في مقابل إطلاق أسارة من المسلمين عند الكفار. هذا الحديث قال غزونا فزارة وعلينا أبو بكر، أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا، فلما كان بيننا وبين الماء ساعة أمرنا أبو بكر فعرسنا ثم شن الغارة فورد الماء فقتل من قتل عليه وسبا. يعني جاءهم مشرعين يعني عليهم وانطلقوا عليهم وانقضوا عليهم. فورد الماء فقتل من قتل عليه وسبا. وأنظر إلى عنق من الناس، عنق يعني جماعة من الناس من الذراري اللي هم نساء وصبيان، فيهم الذراري فخشيت أن يسبقوني، يعني فيهم يعني معناها ذراري وغير ذراري. وخشيت أن يسبقوني إلى الجبل فرميت بسهم بينهم وبين الجبل، فلما رأوا السهم أخافهم لما رأوا السهم وأن معه سلاح يعني وقفوا، فأتى به بسوقهم إلى أبي بكر رضي الله عنه. فلما رأوا السهم وقفوا فجئت بهم أسوقهم، وفيهم امرأة من بني فزارة عليها قشع من أدم. قال القشع النطاع. معها ابنة لها من أحسن العرب، فسقتهم حتى أتيت بهم أبا بكر، فنفلني أبو بكر لابنتها. فقد يعني التنفيل مر بنا أنه كان يعطى يعني من له جهد ومن له يعني قد ينفل الشخص اللي حصل جهد، وقد ينفل المجموعة كلهم. يعني زي ما مر بنا نفلنا كان سهامنا 11 بعيرا بعيرا، ونفلنا بعيرا بعيرا. فالتنفيل يكون يعني للمجموع ويكون لبعض الأفراد، وهنا التنفيل لسلمة الأكوع لأنه جاء بهذا العدد يسوقهم من الرجال ومعهم الذراري وفيهم هذه البنت الجميلة. يعني في هذا يعني قال يستدل بهذا على التفريق بين الأم وولدها وبنتها إذا كانت يعني كبير، إذا كان الولد كبير أو البنت كبيرة، فإنه يفرق بينهما، وإنما يمنع التفريق بينهما إذا كان الولد صغير وأنه بحاجة إلى أمه. أما هذه ليست بحاجة إلى أمها، يعني فعدم التفريق بين الوالد والولد يعني في الأسارة إنما هو الصغار الذين هم بحاجة إلى يعني آبائهم وأمهاتهم، أما الكبار فإنه يفرق بينهم، فهذه تكون في جهة وهذه في جهة، هذه تعطى لشخص وهذه تعطى لشخص. قال فقدمنا المدينة وما كشفت لها ثوبا، فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق فقال يا سلمة هب لي المرأة، فقلت يا رسول الله والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا. ثم لقيني صلى الله عليه وسلم من الغد في السوق فقال لي يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك، فقلت هي لك يا رسول الله، فوالله ما كشفت لها ثوبا. فبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة، فبدأ بها ناس من المسلمين كانوا أسروا بمكة. وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث فيما يتعلق بالفداء يعني الأسارى من المسلمين، يعني فادونا بمن أسر من المشركين. قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر حديث منها وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ولرسوله ثم هي لكم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه التفريق بين يعني ما يفتح عنوه وبين ما يعني يفتح بدون قتال، يعني فهذا يقال له فيء وهذا يقال له غنيمة، يعني فالفيء هو يعني يكون بيد الإمام ويكون يعني للمسلمين فيه نصيب، وأما إذا كان يعني حصل عن طريق القتال وعن طريق العنوة فإن خمسه يؤخذ وأربعة الأخماس توزع على الغانمين، والأربعة الأخماس توزع على الغانمين. إذن هذا الحديث فيه التفريق بين ما كان فيئا ما حصل بقتال فإن هذا يكون على رأي الإمام ويكون لسائر المسلمين ويصرف الإمام فيما يراه من وجوه الخير، وأما إذا كان يعني حصل قتال وحصل يعني عنوة فإن الأربعة الأخماس تكون للغانمين توزع عليهم، والخمس الذي يعني يؤخذ من أصل المال وغنيمة هذا يكون في المصارف التي ذكرها الله عز وجل في كتابه. نعم. أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم فيها، يعني سهمكم فيها يعني لكم نصيب، لكم نصيب من هذا الفيء الذي ما حصل بقتال، لكم سهم لا لهم نصيب، لكن ليس معنى ذلك أن أن أن أن أنهم يعني خاص بهم وأنه لا يعني يوزع عليهم، وإنما الذي يوزع عليهم الأربعة الأخماس إذا كان القرية فتحت عنوة. قال وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ولرسوله ثم هي لكم، اللي هي أربعة الأخماس. قال حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن رافع عن عبد الرزاق رزاق بن همام الصنعاني عن معمر بن راشد الأزدي عن همام بن منبه هذا ما حدثنا أبو هريرة. نعم، وهذا من حديث صحيفة، وقد يعني رواه يعني هنا عن الإمام أحمد وعن محمد بن رافع. محمد رافع، لأن كثير الأسانيد التي تكون في الصحيفة من طريق محمد بن رافع، من طريق محمد بن رافع، وهنا في هذا الموضع أضاف إليه أحمد بن حنبل، والصحيفة هي موجودة في مسند الإمام أحمد بكاملها، وهي تبلغ 140 حديثا كلها بإسناد واحد، ويفصل بين كل حديث وحديث جملة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فساله المددي طابقة من جلده فأعطاه إياه. فسأله المددي طابقة. إيش الكلمة؟ طابقة. طابقة. طابقة. نعم. نعم. من جلده. فأعطاه إياه فاتخذ كهيئة الدرقة. ومضينا ولقينا جموع الروم وفيهم رجل على فرس له أشقر. ولقينا الروم وفيهم رجل على فرس له أشقر عليه سرج مذهب وسلاح مذهب. فجعل الرومي يغري بالمسلمين وقعد له المددي خلف صخرة. فمر به الرومي فعرقب فرسه فخر وعلاه فقتله وحاز فرسه وسلاحه. يعني هذا اللي قرجه من حمير. أين؟ يعني هو المددي. نعم. فلما فتح الله للمسلمين بعث إليه خالد بن الوليد فأخذ من السلب. أخذ منه السلب. فقال عوف فأتيته فقلت يا خالد أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ قال بلى ولكني استكثرته. فقال فقلت لتردنه إليه أو لأعرفنكما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لأعرفنكها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبى أن يرد عليه. قال عوف فاجتمعنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصت عليه قصة المددي وما فعل خالد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خالد رد عليه ما أخذت منه. قال عوف فقلت دونك يا خالد ألم أفي لك؟ ألم أفي لك؟ ألم أفي وفا يفي أفي أفي نعم ألم أفي لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ فأخبرته. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا خالد لا ترد عليه. هل أنتم تاركو أمرائي لكم صفوة أمرهم وعليهم كدرة؟ انتهى. هذا هو كله؟ نعم. يعني هذا يوضح أن الرجل من حمير الذي تقدم هو هذا المددي الذي يعني جاء في يعني في طريقة ثانية. نعم. بالنسبة أحسن الله إليك سألتم عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. إيه؟ عن أبيه عن جده. نعم. تفرد يقول الشيخ محمد علي آدم تفرد به البخاري ومسلم وليس في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. يعني صالح ليس إلا هذا الحديث. لا هو قال وذكر الزبير بن بكار في ترجمة عبد الرحمن بن عوف قصة فيها أنه كان كثير الصلاة بالليل والنهار وكان هذا اللي صالح منه. ذكر الزبير بن بكار في ترجمة عبد الرحمن بن عوف قصة فيها أنه عبد الرحمن بن ضال كان كثير الصلاة بالليل والنهار وكان منقطعا في مال له. لا الله ترجم لي صالح ترجم عن صالح. ثم قال تفرد به البخاري ومسلم أخرج له البخاري ومسلم فقط. صالح بن إبراهيم رجال البخاري ومسلم. نعم. وليس في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. أنا ذكرت فيما مضى أن الكتاب الذي يرجع إليه في مثل الأحاديث المفردة التي لم تتكرر للراوي كتاب الخلاصة خلاصة تذهيب تهذيب الكمال للخزرجي فإنه هو الذي يعتني بهذا. إذا كان الشخص ليس له لحديث واحد قال له فرد حديث أقول له قال له عنده فرد حديث أو له عند البخاري فرد حديث أو عند مسلم فرد حديث فمعرفة هذا المرجع فيها والمكان أو الموضع الذي أو الشيء الذي يرجع إليه هو كتاب الخلاصة الخزرجي فإنه معني بهذا. نعم. قال في التهذيب تهذيب التهذيب أخرج له الشيخان حديثا واحدا في قصة قتل أبي جهل. أما أبوه فله فقط أربعة أحاديث. إبراهيم إبراهيم. نعم. ثم الجدع بن عوف معروف. لكن ما دام أن يعني صالح له حديث، إذن في هذه السلسلة ما يأتي إلا هذا الحديث في مسلم. ليس له في البخاري ومسلم إلا هذا الحديث الواحد. صالح عن إبراهيم عن عبد الرحمن عوف. ولهذا ما مر بن صالح. قبل هذا. يعني ولن يمر أيضا إلا إذا كان الحديث سيكرر. المؤلف في البخاري في مسلم لا ما راح يتكرر. في مسلم قد أخرجه في هذا الموضع دون غيره. البخاري هو الذي أورده في ثلاثة مواضع، في فرض الخمس وفي المغازي في موضعين متفرقين. يعني مسلم كما عرفنا يعني التكرار فيه قليل في مواضع متعددة، وذكرت في الدرس الماضي أن محمد فؤاد العبلاقي حصرها في 137 موضع، في 137 موضع فقط هي اللي تكررت. يعني معنى هذا أن هذا لن يتكرر ما دام أنه يعني هي التكرار في حدود 137. يعني فمعنى ذلك إذا كان أنه ما جاء في هذا الموضع معناه أنه لن يتكرر في هذا العدد القليل مما فيه التكرار وهو 137 موضعا. أحسن الله إليك. مر بنا درس الأمس حديث أبي قتادة لما أخذ السيف ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرده. سعد بن وقاص. والآن حديث أبو بدأنا بحديث أبي قتادة في تنفيذ لا في السلب. السؤال الجمع، لماذا هناك أمر النبي صلى الله عليه وسلم سعدا أن يرد السيف؟ هنا أبو قتادة أذن له النبي صلى الله عليه وسلم، قال من له سلب فله عليه بينه، من قتل قتيلا له عليه بينه فله سلبه. ما أدري يعني هل ذاك متقدم وأن هذا متأخر، يعني أقول لا أدري، قد يكون إذا كان ذاك متقدم وأن هذا الحكم يعني حصل يعني بعد ذلك يكون يعني سلب إنما جاء متأخرا، لا أدري الله أعلم. ممكن نقول أن سعد رضي الله عنه أخذ من الغنيمة اللي شاف السيف مجموع مع الغنائم فاستحسنه فأخذه. يمكن أقول يمكن. يقول أحسن الله إليك، ما هي ضوابط الجهاد الشرعي؟ لأنه كثر من يلبس عليه في هذه المسألة. يعني في هذا الزمان يعني الجهاد يعني صار له مسميات وله يعني إطلاقات، ومعلوم أن الجهاد الحقيقي هو ما جاء في حديث موسى من قاتل تكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. وكذلك أيضا يكون يعني الناس إذا اعتدي عليهم وردوا المعتدي، هذا أيضا من الجهاد. يعني الآن نسمع أنه لا بد من راية، يعني ما يجوز الجهاد إلا تحت راية، ما المراد أنه تحت راية؟ يعني معناه أنه يعني ولي الأمر يعني يرسل الجيوش ويعقد ألوية ويبعثهم للجهاد في سبيل الله، هذا هو الراية التي جاء أنها تعقد الألوية وتبعث الجيوش ولها رايات، يعني يكون لها رئيس والراية تكون يعني فوق الرئيس وتكون بجوار الرئيس بحيث من يراها يعلم أن الرئيس رئيس الجيش تحتها. هذا سؤال عن الزكاة، يقول بارك الله فيكم، لو ادخر أحد زكاة ماله فأصبح يوزعها على الفقراء طوال السنة حسب سؤالهم فهل يجزئ؟ لا ما ينبغي هذا، ما ينبغي، لكن عليه أنه يعني أنه يعني في الوقت اللي تحل فيه الزكاة يعطيها للفقراء ولا يدخرها من أجل أنه يعطيه الشحاذين بدل ما يعطيه من ماله يروح يعطيه من الزكاة، هذا مو طيب. هذا يعني الزكاة يدفعها في وقتها لمستحقيها، ما يجعلها يعني موجود عنده ما يعطيها للسائلين.